الحديث العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل هذا، ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتم، في لفظ ذروني ما تركتكم، ما سبب قوله؟ ها؟ لكن سبب قوله دعوني ما تركتكم، لا وهمت، نعم، يعني أنه خطب فقال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع يا رسول الله أكل عام؟ فسكت شراك بن مالك، نعم، فقال أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت ولما استطعتم، دعوني ما تركتكم. الحديث. سؤال آخر عندك؟ ما هو سبب هلاك الأمم الذين من قبلنا؟ أمم كثير هلكت، فما سبب ذلك؟ يعني كثرة مسائلهم التعنتية، وكذلك اختلافهم على الأنبياء، يعني مخالفتهم لأنبيائهم سببت هلاكهم. فإذا اجعل هذا في البال، أن مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكه، فالأمم الماضية بذلك هلكوا. ويندرج تحت المخالفة معاصي كثيرة، كقوله والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا داخل تحت الاختلاف على الأنبياء، لأن الأنبياء لا يتنافسون فيها. وكقوله إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. فهذه الفتنة وهذه الهلكة أيضا داخلة تحت مخالفة الأنبياء، اختلاف على الأنبياء. وهكذا كل هلكة وقعت على الأمم قديما وحديثا، أساسها ورأسها وحواؤها، كل ذلك الاختلاف على الأنبياء. أما إذا لم يختلف الناس على أنبيائهم، فإن الأنبياء يدلون على كل خير ويحذرون كل شر، فيبقون في أمان من الفتنة والهلكة. وإذن هذا أساس الهلكة. هناك تفريع في المهلكات من القرآن: تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. والظلم سواء للنفس أو للغير كلهم الاختلاف على الأنبياء. فصار هذا الحديث أصلا يجمع غيره، يحوي غيره. وقوله في الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني لا يعني أنه أمرنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، نحن نقول نصلي منها ثلاث، أبدا، لا، هذا ما مقبول، لأنه ما أمرنا إلا بما نستطيعه. وهناك معنى على أن المأمور إذا عجزت عنه سقط إلى ما تستطيعه، كالقيام إذا عجز عنه في الصلاة صلى قاعدا، ولا يسقط عنه أن يصلي مضطجعا وهو قادر على القعود، كما لا يسقط عنه أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، بل لا تصح صلاة من صلى الفريضة جالسا وهو قادر على القيام، باطلة إلا في النافلة، أما الفريضة فلا، إلا إن حصل عجز لا يطيقه، كمن يصلي مثلا على طائرة ما هناك مصلى وهو بين خيارين: إما أن يصلي الصلاة على أي حال، وإما أن يمر الوقت ولا يستطيع جمعها ولا يصلي، فيصلي على كرسيه ويفعل ما استطاع، إن استطاع أن يركع ركع، وإن لم يستطع صلى قاعدا، وهكذا. وفي سائر أبواب الفقه يدخل هذا الحديث. من قوله ما نهيتكم عنه اجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، وكأدلة التيسير أي كله من سلى وسعها أي يكلف الله نفسا ما آتاها أمثال ذلك. قال النووي رحمه الله الحديث العاشر، وأخذنا له سندا من صحيح مسلم الذي نراه أقرب سند. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء هو الهمداني قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت هو ثقة وإن كان قد عتب عليه ما عتب، عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو حازم عن أبي هريرة سلمان الأشجعي، وأبو حازم عن سهل بن سعد سلمة بن دينار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس، هذه خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها أيها الناس، وهكذا يقول فيها أما بعد، أيها الناس إن الله طيب سبحانه لا يقبل إلا طيبا، سواء كان هذا من الأعمال أو الأقوال، الأقوال لا يصعد إلى الله إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقسم الله الكلام إلى طيب وخبيث، وقال سبحانه وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقد شرح ابن القيم هاتين الكلمتين كلمة التوحيد وكلمة الشرك والكلام الطيب والكلام البطال، وغيره من أهل العلم اعتنوا بهاتين الكلمتين بشرحهما، وقال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، فمهما كثر الخبيث لا يعجبك ما في خير، ولكن الطيب فيه بركة. قال من تصدق من كسب طيب فإن الله ينميه له، كما ينمي أحدكم أو يربي أحدكم فلوه أفصيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة، وأخبر الله عن البلد الطيب أنه يؤثر طيبه فيما فيه وفيما عليه، قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه أي يخرج طيبا، فالخبر محذوف، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قالوا والإنسان إذا أكل من كسب طيب أفاد ذلك جسده وأفاد قلبه وأثر فيه الكسب الطيب والأكل الطيب، وإذا أكل خبيثا أثر فيه، لهذا نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وأكل الميتة ولحم الخنزير والدم وأثم إلى ذلك المحرمات لأثرها على الجسم والقلب فتضر به. والحاصل أن الطيب مطلوب مرغوب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن حج من كسب طيب أو تصدق من كسب طيب صار عمله مبرورا، ومن تصدق من كسب خبيث لا تنفعه تلك الصدقة بالاتفاق ولا مثقال ذرة. لهذا الحديث لا يقبل إلا طيبا، قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فاحرص على طيب مطعمك، واحرص على طيب كلامك، واحرص على طيب خلقك، خلق طيب، واحرص على طيب سائر حياتك أن تكون طيبا، حتى إن من كان هذا حاله إذا مات تقول الملائكة تستبشر بتلك الروح وتقول الروح روح طيبة كانت في جسد طيب، ثم يفتح لها السماء مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب. والخبيثة على عكس ذلك، قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأباح الله الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فلم يبح للمسلم أن يأكل أي خبيث، حتى إن من أهل العلم من استدل بهذا على تحريم أكل الثعابين، قالوا ما الدليل؟ قال خبيثة فيها سموم مضرة، والصراصير وما إلى ذلك من الأشياء المضرة والتي ما هي طيبة، لعموم أن الله أباح الإنسان الطيب، أما هذه الأشياء فيها خبث وفيها كذلك قذر وغير ذلك. على أنهم في بعض البلدان يبيعونها كما يذكرون عن الصين، يعني المطاعم يعني تطبخ الثعابين وتطبخ الصراصير لكن الشاهد الآن حكم أكل هذه الأشياء لا يجوز. ما الدليل؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا ما طيب، أشياء مستقبحة أشياء مستقذرة اجتنبها، وعندك عموم وفضل الله واسع، ما ضيق الله عليك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية وإن كانت عامة خصت بوجوب الطيبات، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني الرسل أمروا أن يأكلوا من الطيبات، والمؤمنون أيضا أمرهم الله بما أمر به المرسلين أن يأكلوا من الطيبات، فالكل التابعون والمتبوعون المرسلون ومن أرسلوا إليهم كلهم مأمورون أن يأكلوا من الطيب، لا يجوز أكل البطال أكل الحرام، وكل حرام ليس بطيب، كل حرام خبيث بطال لضرره، ولا تفرح بالحرام ما فيه بركة، كما سمعت الآية قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث، فلو قالوا هذا مليون من الربا لا تفرح به، قل أو كثر ممحوق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وإن تصدقت منه على مسكين أو على فقير أو شيء صرت ملعونا، وصار الآكل إذا علمه ملعونا، لعن الله آكل الربا وموكله، أي فائدة فيه؟ ويوم القيامة أنت في حرب من الله، بل حتى في الدنيا، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا ابتليت بوضع مالك في البنك لما لا بد منه فإن أعطوك ما يسمى بالأرباح زعموا وليست بأرباح، فهي خسائر فادحة دنيوية وأخروية، فلا تفرح بها ولا تأخذها. من أهل العلم أن يقول خذها إذا كانت في بلاد الكفار واجعلها في مصالح المسلمين العامة، لكن السلامة من شرها مغنم قد تنشف فيها، لا أشد من قلق الربا. وهذا الحديث مفاده أن الإنسان يتحرى الكسب الحلال. أي الكسب أطيب يا رسول الله؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. حديث حسن. وهكذا الزراعة والصناعة والتجارة، وأفضل كسب كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيء والمغنم. الله اختار جعل رزق تحضر الحمد وجعل الذل والصغار على من خالف أمره وتشبه بقوم فهو منهم. وهذه كلها مكاسب طيبة، كلها مكاسب طيبة. وتأمل قصة صاحب الحديقة كما في الصحيح أن رجلا كان يزرع حديقته يكتسب منها حلال، فكان يوم يلقى اللهم فدعا الله عز وجل أن يسقي حديقته، فارتفعت سحابة فأمطرت في شرجة بعينها واستوعبت تلك الشرج الماء، وارتفع السحاب وإذا بها اسقي حديقة فلان، وجاء الماء وإذا من سائر الناس حواليه وعن يمينه وعن شماله ومن جميع الجهات الأرض في شح، وهذا يسقي حديقته ويستوعب الماء ويزرع يستوعب الماء إليها. قال: إني سمعت صوتا من الذي هذا ماء يسقي حديقة فلان، ماذا تصنع فيها؟ قال: أما إن سألت فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وأدخر لأهلي وأولادي أو ثلثي وأعيد فيها الثلث، يصلحها بالثلث. لما كان هذا التعامل تعاملا صحيحا شرعيا جعل الله له فيها البركة وأمطرته سحابة بعينه هو بخصوصه، والحديث الصحيح. هذا معاني تقوى الله وتحري الطيب. وهكذا الزواج من كسب طيب يجعل الله فيه البركة، والبناء من كسب طيب، وقيام دعوة على كسب طيب، وشراء كتاب من أصل من كسب طيب، ولقمة ترفعها إلى فيما فيك من كسب طيب، أي شيء، والقميص تلبسه من كسب طيب مباح ما فيه ريبة ولا شبهة ولا حرام، كل هذا يؤذن بخير في الدنيا والآخرة، وعكس ذلك بعكسه. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة. لماذا خصت هذه الكلمات يطيل السفر؟ كل ما كان أتعب سفرا في سفر مباح، سواء كان سفر حج أو عمرة أو صلة رحم أو غزو أو غير ذلك، سفر مباح جيد وربما طاعة، سفر طاعة. أشعث، وهذا أيضا حالة أسباب الاستجابة، أشعث باعتبار أنه رب ذي طمرين لو أقسم الله لأبره. أغبر، يمد يديه إلى السماء. هذه عديد من المعاني من أسباب إجابة الدعاء. أولا السفر، ثانيا أنه حال مستضعف، حال أشعث أغبر ذي طمرين كما جاء في الحديث لو أقسم على الله لأبره. ثالثا يمد يديه يرفعها إلى السماء، وهذا من أسباب إجابة الدعاء كما في الحديث: إن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع يديه له أن يعيدهما صفرا. رابعا أنه يلح على الله، يلح على الله: يا ربي يا ربي، ويكرر يدعو ربه. هذه أربع أنواع من أنواع الإجابة تجتمع في هذا الإنسان ويختلجها نوع واحد من عدم إجابة الدعاء فيصد الدعاء ويرد، وهو مطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام وشرب حرام وغذي بالحرام، قال فأنا يستجاب له. فإذا يصير منقطعا، كما يعني فقره إلى ربه يزداد فقرا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لا يمكن لإنسان يستغني عن ربه طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد هلك وصار من أهل الحين، أي الهلاك، فلا يستغي أبدا، ما له غنى في حركة ولا سكنة، لا يستطيع أن يرفع خطوة إلى خطوة إلا بالله، ولا له تحول ولا قوة ولا نطق كلمة، لا يمكن أن يتحرك أو يقوم أو يقعد أو يفعل أي شيء إلا بالله، فهو فقير إلى ربه في كل شيء. فتأمل في مثل هذا الحال وهو يدعو ربه في حالة يعني شديدة عليه ولا يجد دعاءه عنده، ما يجاب، لأنه حيل بينه وبين الإجابة بأكل الحرام، اللبس الحرام أو لبس الحرام، ما هو لازم اجتماعها، أكل الحرام، قول مطعمه حتى لو تمرة، حتى لو تمرة واحدة وقد طعمها من حرام يخشى أن رد الدعاء بسببها، وشربه حتى لو شربه واحدة مرقة واحدة، ولبسه حتى لو أدنى شيء من اللباس، هبه طاقية أو سراويل أو شيء من ذلك يغطي يستر العورة أو لم يغطي يسترها، شيء من اللباس يكون من حرام، وغذي بالحرام، غذي بالحرام أي غذي بشيء من التغذية، الجسم يتغذى بقليل الشيء وكثيره حتى ولو ماء، إن الماء يعني فيه حياة البدن كما جعلنا من الماء كل شيء حي، فأنا يستجاب له، يعني هذا شيء مستبعد. فلا إله إلا الله ما أعظم هذا الحديث، وما أشد غفلة الناس على الحيل المحرمة، غفلة الناس وتجرؤهم على الحيل المحرمة والتماس المال من حرام أو من حلال، حتى إن بعضهم كما يقال الحلال ما وقع في اليد، يعني حلال ما وقع، أي شيء يقع في اليد هو حلال، عساه ما يكون من أين مجاء ما وصل اليد. وعند الناس مثل أيضا يقول اللقطة حلال والسرق بطال، وهذا خير صحيح، السرق بطال واللقطة محرمة أن تأكلها، إلا أن تعرفها سنة وبعد تعريف، هذا في غير الحرم، وبعد تعريف سنة أيضا تبقى ضامنا لها لأنها حق مسلم، كل مسلم أسلم حرام دمه وماله وعرضه، فإذا تلفت عندك ضمنتها حتى يأتي صاحبها. وهكذا أقول لك فيه جرأة من الناس على المحارم، أدت بذلك إلى أدت المسلمين إلى أضرار في كثير منهم، إلى أضرار دينية ودنيوية، ما أكثر البنوك الربوية في بلاد المسلمين، وما أكثر الحيل على الربا، وما أكثر الحيل على الضرائب، وما أكثر الحيل على الجمارك، وما أكثر الحيل على أخذ المال من غير حله. المهم على مبدأ الحلال ما وصل إلى اليد، أي شيء يصل إلى يده ما يفكه، ما يتحرى يقوله إيش هذا، هل هذا ربا، هل هذا حرام، هل هذا حلال، ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم لغلات كانت عليهم. يعني تأمل في الألبسة مثلا، كيف ترى لباس هذا القميص كيف جمال فيه وجيد وستر عورة، والألبسة الأخرى أيضا خلاف ذلك كيف تجاه تراها، لو سجد يعني كشفت العورة وصار مشوها، وألبسة ما هي طيبة، ومعتقدات، معتقد توحيد، عدل مع رب العالمين سبحانه وتعالى، إخلاص لله، كيف تشرك مع الله وهو الذي خلقك ورزقك وعدك وأمدك، هذا ما هو إنصاف، ولا هو شكر معروف، لو أحسن إليك إنسان كافئه، والله سبحانه وتعالى له المنة والفضل، فوجب أن يطاع فلا يعصى، وأن يوحد فلا يشرك به. والحاصل شكر الله للإمام النووي رحمه الله، بل لابن الصلاح قبله، ثم له، ثم لابن رجب، إذ اعتنوا بهذه الجوامع العظيمة الذي ما تشبع من الكلام فيها، ولا يستطاع حصر الكلام فيها إلا بجهد، فمهما أعطيت الكلمة من معاني أو من كلمات ما تزال عاجزا عييا ضعيفا، لأن هذا جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عساك تصنع فيه. طيب، هذا الحديث الطيب، الحديث انفرد به مسلم كما تعرفون، وإلى هنا بارك الله فيكم.